مكه ليطوف ويسعى بثيابه المعتاده. على كل حال اقول ان بعض الناس يتعبد لله تعالى بالسعي للغير حج ولا عمره، وهذا لا اصل له بل هو بدعه ولا يقع غالبا الا من شخص جاهل، لكنه يعتبر من الاخطاء في الاحسان. الخطا الحادي عشر التهاون بالسعي على العربه بدون عذر، فان بعض الناس يتهاون بذلك ويسعى على العربه بدون عذر، مع ان كثير من اهل العلم قالوا ان السعي راسبا لا يصح الا لعذر. وهذه المساله مساله خلاف بين العلماء، اي انه هل يشترط في السعي ان يكون ماشيا الا من عذر او لا يشترط، ولكن الانسان ينبغي له ان يحتاط لدينه وان يسعى ماشيا ما دام قادرا، فان عجز فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمه حين قالت اني اريد ان اطوف واجدني شاكيه، قال طوفي من وراء الناس وانت راكبه، فاذن لها بالركوب في الطواف لانها مريضه. وهكذا نقول في السعي، ان الانسان اذا كان لا يستطيع او يشق عليه السعي مشقه تتعبه فلا حرج عليه ان يطوف ان يسعى على العرب على العربه. نعم هذا ما يحضرني من الاخطاء في السعي. هذا الشيخ محمد من المعروف ان الصفا ضيق والمروه اضيق ايضا منه، نرى ان متى يصعدنا الى الصفا والمروه ويزحم الرجال، فهل من السنه صعود المراه؟ المعروف عند الفقهاء انه لا يسن للمراه ان تصعد الصفا والمروه، وانما تقف عند اصولهما، ثم تنحرف لتأتي بتقوية الأشواط. لكن لأن هؤلاء النساء التي شهدنا صاعدات مع الصفا والمروة يكن مع محارمهن ولا يتسنى لهن مفارقة المحارم، لأنهن يخشون من الضياع. لا، وإلا فإن الأولى في المرأة أن لا تزاحم الرجال في أمر لو سمحوا منها. ايضا ذكرتم من الاخطاء ترك السعي الشديد بين العلمين الاخضرين، وذكرتم انه اقرب الى الصفا، العلمين اقرب الى الصفا، وذكرتم ان السعي يكون في الذهاب من الصفا الى المروه، فهل يلزم ايضا السعي الشديد في العوده بين العلمين الاخضرين من المروه الى الصفا؟ نعم، السعي الشديد ليس بلازم، لكن الافضل لا ان يسعى السعي الشديد بين العلمين في ذهابه من الصفا الى المروه وفي رجوعه من المروه الى الصفا، لان كل مره من هذه شوق، والسعي بين العالمين يشروع في كل شوق. نعم، ايضا ذكرتم ان من الاخطاء ان الناس او بعض الناس يدعو او يتلو الايه من الصفا والمروه، الايه في عند الصعود المروه كل شوق وكذلك الصفا كل شوق، وقلت من الرسول صلى الله عليه وسلم قال او تلا اول الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به، فهل يقول من الرسول ابدا بما بدا الله به او يكمل الايه؟ نعم، الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث جابر قوله اي جابر فلما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله، فيحتمل انه قرا الايه كلها ويحتمل أنه قرأ هذا الجزء منها، فإن كمل الآية فلا حرج عليه. وأما قوله أبدأ بما بدأ الله به فيقولها الإنسان أيضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإشعارا لنفسه أنه فعل ذلك طاعة لله عز وجل، حيث ذكر الله أنهما من شعائر الله وبدأ بالصفا. ايضا ذكرتم من الاخطاء التي تقع في السعي الدعاء من خلال الكتاب، فهل ينطبق هذا ايضا على الذين يطوفون بالناس ويسعون بهم ويقولون ادعيه ايضا ويترددها الناس خلفهم؟